ورحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أهلا وسهلا بأخواني وأخواتي، جزاكم الله خيرا، وصلى الله تعالى أن يبارك فيكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأخص بالذكر والتحية شيخنا ووالدنا الغالي أبو حسين العباسي، الحمد لله على سلامتكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله تعالى نشرع في شرح متن الشاطبية، وكنا في باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، في باب الفتح والإمالة وبين اللفظين توقفنا عند آخر بيت شرحناه في المرة السابقة. السلام. ورؤياك مع مثواي عنه لحفصهم، ومحياي مشكات هدايا قد انجنى. ونبدأ اليوم في قول الناظم: ومما أمالاه أواخر آي ما بطاها وآي النجم كي تتعدلا، وفي الشمس والأعلى وفي الليل والضحى، وفقرأ وفي والنازعات تميلا، ومن تحتها ثم القيامة ثم في المعارج يا منها لو أفلحت منهلا. يعني كما ذكرنا أن الإمام الشاطبي في بداية الباب قال: وحمزة منهم والكسائي بعده أمالا ذوات الياء حيث تأصلا، أي أن حمزة والكسائي هما صدر هذا الباب، هما صدر هذا الباب. فيقول هنا: ومما أمالاه، أي أن من جملة الأشياء التي اتفق حمزة والكسائي على إمالتها على الأصول المتقدمة مما سبق، أواخر آي ما، وآي جمع آية، وأواخر يقصد رؤوس الآي، يعني رؤوس الآيات التي بطاها، إذا السورة الأولى سورة طه، إذن أواخر أو رؤوس سورة طه تمال باتفاق بين حمزة والكسائي. وآي النجم، أي ورؤوس آيات سورة النجم، والنجم إذا هوى، كي تتعدلا، وفي الشمس والأعلى وفي الليل والضحى، وفقرأ وفي والنازعات تميلا. كل هذه السور التي ذكرها الإمام الشاطبي تمال أواخرها لحمزة والكسائي. سورة الشمس، سورة الأعلى، سورة الليل، سورة الضحى، سورة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. طبعا ممكن أحد الناس يأتي في ذهني سؤالا: سورة العلق مثلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، رأس الآية هنا ليست بذات ياء، يعني لا، خلاص إذا ليس فيه إمالة، طالما أنها ليست مما يمال، خلاص إذا ليست فيه إمالة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كل هذا ليس فيه إمالة. أما إذا قلت كلا إن الإنسان ليطغى، فيها إمالة، ليطغي أرآه استغني إن إلى ربك الرجع، أرأيت الذي ينهي، أو أريت إذا كنت ذكر الكسائي يحذف الهمزة فيقول أريت الذي ينهي عبدا إذا صلي، وهكذا. يعني مثلا في سورة النجم: والنجم إذا هوي ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق عن الهوي، وهكذا. وفي الشمس والأعلى وفي الليل والضحى، وفقرأ وفي والنازعات تميلت، إلى سورة النازعات ما كان منها من أواخر إيه؟ من أواخر الياء أو ذوات الياء يعني. ثم قال: ومن تحتها، يعني والسورة التي تحت سورة النازعات. ما هي السورة التي تحت سورة النازعات؟ سؤال: ما هي السورة التي تحت سورة النازعات التي يقصدها الإمام الشاطبي هنا؟ نعم، جزاك الله خير. موسيقى القرآن سورة عبس، عبس وتولى وتولي أن جاءه الأعمي مثلا. ومن تحتها سورة عبس، ثم القيامة سورة لا أقسم بيوم القيامة، ثم في المعارج سأل سائل بعذاب واقع، وهكذا. يا من هال أفلحت من هلا، يعني يثني على الإنسان الذي يكثر من العطاء، يعني يقول مثلا أن إذا قيل أنهلت الرجل إذا أعطيته، يقول يا معطي العلم أفلحت وكثرت من هلا، أي إيه معطيا مزيدا من هذا العلم. طيب يبقى دول كم صورة كده اتفق حمزة والكسائي على إمالتها؟ 11 صورة. كم صورة؟ 11 صورة. يعني أنا أسأل هل هناك مشكلة في الصوت؟ نعم، الله المستعان. إذن 11 صورة التي ذكرناها أو التي ذكرها الإمام الشاطبي، طه والنجم والشمس والأعلى والضحى وإقرأ وإيه والنازعات وعبس والقيامة والمعارج، تمام؟ طب في يعني برضو ملحوظة بسيطة قبل أن ننتقل إلى الأبيات التي تليها، ملحوظة سريعة هنا. هذه السور إذا تأملنا مثلا في سورة الضحى، يقول مما أماله أواخر آي ما بطه يجب أن تتعدل إلى أن وصل إلى كلمة والضحى، يعني يقصد سورة الضحى. وإذا تدبرنا في الأبيات السابقة، اللي مالك معاي، إذا تدبرنا في الأبيات السابقة تجد أنه قال وحرف تلاها مع طحاها وفي سجى، المرة السابقة ذكرنا هذا البيت، وحرف دحاها وهي بالواو تبتلى، وكان هذا البيت يقصد به من فرد الكسائي بإمالته، فانفرد الكسائي بإمالة تلاها. فإذا قرأت للكسائي، فإذا قرأت لحمزة والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها وليس تليها للإيه؟ لحمزة، لأنه هنا هذه بعض الكلمات التي انفرد بها من؟ انفرد بها الكسائي، يعني تخرج منها من فرض به الكسائي، وقد ذكره في مواضعه، فليس مطلوبا منه أن يذكره في كل مرة إذا تطرق للأمر، تمام؟ الأمر واضح؟ يعني إذا قال، وكذلك أيضا كلمة سجى، لما قال وحرف تلاها مع طحاها وفي سجى، إذا كنت أقرأ سورة الضحى لحمزة، إذا كنت أقرأ سورة الضحى لحمزة، فأقرأ هكذا، والضحي والليل إذا سجى. إذن كلمة سجى ما فيها إمالة لحمزة، لأن الكسائي وحده هو الذي انفرد بإمالة كلمة سجى، لأنه قال وحرف تلاها مع طحاها وفي سجى وحرف دحاها وهي بالواو تبتلى. يبقى إذن كل هذه الكلمات تأتي في هذه الصور، كذلك كلمة تلاها والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها، هكذا تقرأ لحمزة، وكذلك قرأنا سجى، وكلمة طحاها أيضا، والأرض وما طحاها، لا يقول حمزة طحيها، تمام؟ الأمر واضح أم في إشكال؟ نعم. ثم بعد ذلك ومن تحتها ثم القيامة ثم في المعارج يا من هال أفلحت من هلا، رمى صحبة أعمى في الإسراء ثانيا سوا وسدا في الوقف عنهم تسبلا، رمى صحبة أعمى في الإسراء ثانيا سوا وسدا في الوقف عنهم تسبلا. يبقى إذن يخبرنا الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين بأن كلمة رمى التي جاءت في سورة الأنفال، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أمالها المرموز لهم بصحبة، من هم أهل صحبة؟ ها سؤال، من هم أهل صحبة؟ نعم جزاكم الله خيرا، حمزة والكسائي وشعبة، إلى حمزة والكسائي وشعبة يقرؤون هكذا رمي رمي رمي بالإمالة. ثم قال إذا رمى الصحابة أعمى في الإسراء ثانيا. يعني أعمى في الإسراء ثانيا، يعني كلمة أعمى التي جاءت في سورة الإسراء الموضع الثاني. ما هو الموضع الثاني؟ يقول الله عز وجل ومن كان في هذه أعمى، هذا هو الموضع الأول، فهو في الآخرة أعمى، هذا هو الموضع الثاني، جزاكم الله خيرا. تمام، يبقى فهو في الآخرة أعمى، من الذي يمينها؟ المرموز لهم بشعبة صحبة، وهم شعبة وحمزة والكسائي. ثم قال سوا وسدا، أو سوا وسدا في الوقف عنهم تسبلا. يبقى كلمة مكانا سوى سورة طه، وكلمة سدى في سورة القيامة أيحسب الإنسان أن يترك سدى، في الوقف عن حمزة والكسائي وشعبة إمالتها على خلاف، يعني ويقصد كلمة تسبل أي أبيح لهم الإمالة، يعني جاءت على خلاف. ثم قال وراء تراء فاز في شعرائه، وراء تراء فاز في شعرائه، كلمة تسبل يعني أبيح لهم هذا الخلاف، أبيح لهم الإيه؟ الإمالة، أبيح يعني جازت لهم الإمالة. رمى صحبة أعمى في الإسراء ثانيا سوا وسدا في الوقف عنهم تسبلا، وراء تراء فاز في شعرائه. يقصد أن الراء من كلمة تراء التي جاءت في سورة الشعراء، وقيد هذا الموضع حتى لا يلتبس بغيره مثل تراءة الفئتان التي جاءت في سورة الأنفال، فهنا الموضع فقط الذي ذكره وقيده بسورة الشعراء اللي هو تراء الجمعان، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إننا لمدركون. من الذي يميل؟ جزاك الله خير المهاجر، حمزة وحده هو الذي يميل هنا الراء من كلمة تراء. طبعا إذا ملت الراء فتبعا لا تمال الألف، يعني إيه إذا وقفت طبعا، لأن بعدها الساكن فأتمتن فيها الإيه الإمام. طيب إذن هو هنا قيد في إيه في هذا الموضع في سورة الشعراء فقط، وراء تراء فاز في شعرائه، والفاء لمن؟ لحمزة. نتحدث هنا عن حمزة، وذكر الفاء، والفاء رمز إيه؟ لحمزة. إذا حمزة هو الذي أمال الراء من إيه؟ تراء الجمعان، تمام؟ وقيدها بموضع الإيه؟ بموضع الإسراء. لا نعم الألف لابد أن تمال تبعا للراء، أنا قلت تريه، إذا قلت أملت الراء قلت تريه، فعندما أقول تريه إذا أنا أملت الألف، فلا يتأتى إمالة الراء دون إمالة الألف، يعني هذا شيء بديهي. ثم قال وأعمى في الإسراء، خلي بالك معي في الحتة اللي هي دي عشان مهمة جدا، ركز معي كده، وأعمى في الإسراء حكم صحبة نولا. وأعمى التي في سورة الإسراء في الموضع الأول أمالها حكم صحبة، يعني شعب وحمزة والكسائي وأبي عمرو، وأبي عمرو البصري المرموز له بالإيه؟ بالحاء من كلمة حكم. الله، طب احنا كده لو جبنا بقى الآية بتاعت سورة الإسراء ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أعمى الأولى ومن كان في هذه أعمى، ما الذي يميلها؟ صحبة. وأعمى في الثانية، ما الذي يميلها؟ صحبة، وأضف إليهم أبي عمرو. يبقى إذن صحبة يميلون الموضعين الأول والثاني، جزاك الله خير نقطة أسوأ. يبقى إذن يميلون الموضعين الأول والثاني. أما أبي عمرو البصري فهو يميل الموضع الأول فقط ويفتح الموضع الثاني فيقرأ هكذا: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. تمام؟ يبقى أبو عمرو لا، الثاني فقط إلى خاها، يميل الأول فقط. قلنا وأعمى في الإسراء حكم صحبتنا الأول، يميل الأول. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. تمام؟ وصل الديت هي سهل. طيب، ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وما بعد راء شاع حكما. احفظ احفظ احفظ الابيات كويس جدا، احفظ الابيات كويس جدا علشان تعرف بعد كده تستدل وتستنتج انت بنفسك الدليل عند القراءة. اذا سألتك عن حكم كلمة ذكرى تتذكر ذكرى هذه ذات ياء جاءت بعد راء، ها ما الذي يميلها؟ تتذكر طول وما بعد راء شاع حكما. شاع حكما المعروف ان الشين هو حمزه والكسائي لانه قال في المقدمه: وذو النقط شين للكسائي وحمزه. اذا حمزه والكسائي. والحاء لابي عمرو البصري، اذا حمزه والكسائي وابي عمرو البصري يميلون ذات الياء التي تأتي بعد راء، مثل كلمة اشترى او اشتري، طبعا اللي مال اشتري او القري، ادري، اسري، ذكري، بشري، هكذا. طيب بعد ذلك قال: وحفصهم يوالي بمجراها وفي هود انزلا. كلمة بسم الله مجريها ومرساها. مجري هنا ألف منقلب عن ياء، مجري جاءت بعد راء، من الذي يميل؟ شاع حكما. ويضاف إليهم حفص عن عاصم في هذه الكلمة، وجميعنا نعرف أن حفصا عن عاصم يميل هذه الكلمة فقط دون غيرها في القرآن، فمن يقرأ برواية حفص عن عاصم يقرأ هكذا. وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. نعم، في سورة هود. وقال الشاطبي: وفي هود أنزلا. تمام. يبقى إذن وافق حفص هنا القاعدة العامة لحمزة والكسائي وأبي عمرو: وما بعد راء شاع حكما. وافقهم في هذه الكلمة وقال: بسم الله مجريها ومرساها. تمام. بعد ذلك يقول الإمام: نأى شرع يمن باختلاف. نأى شرع يمن باختلاف. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. خلي بالك معاي هنا بقى، علشان هنا ايه كلمة نا يميلها حمزة والكسائي، واضاف الشاطبي هنا السوسي بخلاف عنه، ولكن هذا الخلاف الذي ذكره الامام الشاطبي غير مأخوذ به. يعني ما ذكره من الخلاف النصوصي قد منعه الإمام ابن الجزري ولم يقرأ به في القراءات الايه العشرة، وهذا مذكور في كتب التحريرات. يعني نأى شرع يمن باختلاف، نريد ان نقول الإمام شرح البيت الإمام الشاطبي ان كلمة نأى يميلها حمزة الكسائي والسوسي بخلاف عنه، ولكن الخلاف المذكور عن السوسي غير معمول به باتفاق. تمام، لا يميل، لأن طريقه فيه بقى هو فتح الهمزة، لا يميل، لا يميل قولا واحدا، يعني يقرأ بالفتح قولا واحدا. تمام، يبقى أن الطريق الذي اتخذه الإمام الشاطبي في هذه المنظومة للإمام السوسي هو الفتح فقط. تمام، تمام. ثم قال: وشعبة في لسرى وهم، خلي بالك معايا كده، وشعبة في لسرى وهم. يبقى كلمة نأى جاءت أصلا في سورة فصلت، وجاءت في سورة الإيه؟ الإسراء. فيميلها حمزة والكسائي في سورة فصلت، وطبعا قلنا أن الخلاف الذي ذكر السوسي غير معمول به. ثم قال: وشعبة في الإسراء وهم، وهم هنا يقصد حمزة والكسائي وإيه؟ والسوسي، يعني يقصد هنا حمزة والكسائي والسوسي. طبعا احنا قلنا أن إيه؟ طريق السوسي هو الإيه؟ الفتح. تمام؟ وهم يعني حمزة والكسائي، وأضف إليهم شعبة، هم الذين يقرؤون بالإيه؟ بالإمامة. وهذا هذا الموضع الذي جاء في سورة الإيه؟ الإسراء. وصلت؟ يبقى نأى شرع يلهم باختلاف، وشعبة في الإسراء وهم، أي موضع سورة الإسراء، أضف إلى المرموز لهم بالشين حمزة الكسائي، طبعا على كلام الإمام الشاطبي باعتباره إذا اعتبرناه والسوسي، يعني وهم عائدة على شرع يمن، وبأضف إليهم شعبة أيضا في سورة الإيه؟ في موضع سورة الإسراء. يعني حمزة الكسائي يميلوا الاثنين هنا وهنا في موضع الإسراء، وشعبة مش هيميل بتاع في الصلاة وهيميل بتاع الإسراء. تمام كده؟ تمام، الله المستعان. طيب، والنون ضوء سنم تلا، خلي بالك بقى، النون هنا يعني يقصد إمالة النون أيضا من كلمة إيه؟ نأى في الصورتين اللي هما الإسراء وإيه؟ وفي الصلة اللي جاءت فيهم كلمة إيه؟ نأى، يعني يميل النون أيضا، مش خلي بالك لأن الكلام في الأول كان على مالة الألف بتاعتها، نأي، نأي، نأي، أما إذا ذكر النون تبقى مين؟ خلي بالك بقى، يبقى النون ايضا هتمال لمن؟ لخلف وابو الحارث ودوري الكسائي. خلف وابو الحارث ودوري ايه؟ الكسائي. فهيميل النون تبعا لإمالة الايه؟ الالف، فهيكون هؤلاء لهم ايه؟ ابو الحارث، نعم ابو الحارث وخلف ودوري الكسائي. أبو الحارث والدور الكسائي وخلف، ما هو ضوء هنا رمز من خلف، مش كده؟ تمام، الله المستعان. طيب، ثم قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين: إناه له شافي، إناه له شافي. كلمة إناه أين جاءت؟ أين جاءت كلمة إناه؟ جاءت في سورة الأحزاب: إلى طعام غير ناظرين إناه. من الذي يميلها؟ له شاف، يعني حمزة والكسائي، حمزة والكسائي وهشام في له. تمام، ما شاء الله، يبقى هشام وحمزة والكسائي. لو طلع زينا ان احنا حمزة والكسائي شغالين معانا في ايه؟ في معظم الحاجات، عمالين بقى احنا بعد ما قلنا حمزة وكسائي هيميلوا ايه مع باتفاق، وبعد كده نفرض الكسائي ببعض الاشياء واتفقوا في بعض الحاجات، ودخل معهم ابو عمرو، وبعد كده بدأنا ندخل معهم ايه؟ بعض كده الايه؟ القراء. عشان تبقى ايه؟ عارف ايه؟ إناه له شافي، يبقى حمزة والكسائي وهشام هيقولوا ايه؟ إناه غير ناظرين إناه. تمام؟ وقل أو كلاهما شفا، ايه؟ وقل او كلاهما شفا، شفا ضرب حمزة وكساء. كلاهما التي جاءت في سورة الإسراء، جزاك الله خيرا، في سورة الإسراء اللي هي الآية بتقول ايه؟ سورة الإسراء اللي فيها كلمة كلاهما، إما يبلغن ما عندك الكبر أحدهما أو إيه؟ أو كلاهما، فقول إيه؟ أو كليهما، أو كليهما، خلاص؟ ولكسر أولياء ولكسر أولياء تميلا، هنا بيذكر السبب الإمالة، سبب الإمالة في كلمة كلاهما، فيقول أنها تمال إما لوجود الكسرة أو إما لانقلابها عن ياء، لانقلابها عن ياء، يعني من ايه؟ كليهما مثلا، فإما أن تكون منقلبة عن ياء أو إما لوجود الكسرة، وفي كل هي تمال لمن؟ لحمزة والكساء. تمام كده، العملية كويسة إن شاء الله. طيب بعد كده بيقول ايه؟ وذو الراء ورش بين بينا، وذو الراء ورش بين بينا، يعني ايه وذو الراء ورش بين بينا؟ بين بينا هنا يعني بصيغة او بصورة ما بين الفتح وما بين الإمالة، ويسمونه بالتقليل او الإمالة الصغرى. نعم، بين اللفظين، بين الفتح وبين الإمالة، لا هي إمالة كبرى ولا هي فتح محض، بل هو صورة بينها، بين الفتح وبين الإمالة، ويسمونه بالتقليل، عشان تسمع التقليل تعرف. هنا بيتكلم عن ورش، ذكر ورش صريحا في هذا. نعم، الإمالة الصغرى، جزاكم الله. ذكر ورش هنا في ذات الراء الذي يعني يميل، قلنا بين لفظي الفتح والإيه والإمالة. وذات الراء يقصد بها الألف المتطرفة بعد الراء، ألف متطرفة بعد الإيه؟ بعد الراء، زي القرى. تمام، القرى، اشترى. لا، أبصريم ليست في هذا الباب، أبصريم هنا راء متطرفة مكسورة. أنا نتحدث عن الراء التي تأتي بعدها ألف وليست الراء المتطرفة. نعم، مثل كرة، كبرى، صغرى، اشترى، وهكذا، ذكرى، كل هذه التي يقصدها هنا في هذا البيت. لا، سعى ليست فيها راء، أين الراء هنا في سعى؟ تقول راء وتأتي بعدها ألف، هذا هو المقصود من هذا البيت، لا ما في مشكلة. البشرى، تمام، عشان بس ما نتلخبطش وندخل الايه الدنيا في بعضها، هنا هيجي بعد كده زي ابصارهم والكلام ده كله، ده لسه جاي. دي راء متطرفه مكسوره، هيبقى ليها حكم غير ايه؟ يعني هيقولها يذكرها يعني لوحدها يعني. اما المقصود هنا الراء التي تاتي بعدها ايه؟ الف. نعم، سماع التقليد. اذا تدبرنا كلمه مثل كلمه القرى، الفتح فيها كلنا نعرفه، القرى، هذا هو الفتح، القرى، ما فيه إشكال بالنسبة للجميع إن شاء الله. طيب، والإمالة هنا أو الإمالة الكبرى التي يقرأها حمزة والكسائي يقول إيه؟ القري، القري، تمام؟ طيب، طب كيف يقرأ ورش كلمة القرى مثلا؟ يقول القرى، القرى، واضح؟ القرى. كلمة مثلا التوراة إذا قرأناها بالفتح تقرأ هكذا، التوراة. إذا قرأناها مثلا بالإمالة نقول التوري، أما إذا قرأناها بالتقليل التوراة، التوراة. إذا قرأنا كلمة ذكرى مثلا بالفتح نقول إيه؟ ذكرى، وبالإمالة ذكري، أما بالتقليل ذكرى، را، ذكرى. واضح يا إخواننا الفرق بين الفتح والإمالة والتقليل؟ الله المستعان. وذو الراء ورش بين بينا، وفي أراكهم وذوات الياء له الخلف زملا. الكلام هنا عن ورش. أي أن ورشا أيضا في كلمة أراكهم الواقعة في سورة الأنفال ولو أراكهم كثيرا له فيها الفتح والتقليل. له فيها الفتح والتقليل. ليه خصها بالذكر؟ لأن إحنا هو لسه قايلين لك إن هي فيها تقليل بس. وأرى هنا تجد أنها متفقة مع القاعدة. فلما خالفت القاعدة وجاء فيها وجها آخر غير التقليل كان لابد أن يذكرها ويخصها بالذكر. فكلمة أراكهم لورش فيها الفتح والإمالة بين بين يعني التقليل فتقول أراكهم أو أراكهم. تمام؟ غير كده من كل الكلمات اللي قلناها خلاص هيبقى له فيه الايه؟ التقليل قولا واحدا. وذوات الياء له الخلف جملة. ذوات الياء ذوات الياء طبعا قلناها بقى خلاص قلنا ذوات الياء كلها ذكرنا امثلة ليها الحمزة والايه؟ والكساء في الاول خالص وعرفنا ازاي ان هم بيميلوا ازاي اعرف ذات الياء اذا كانت من فعل او من ايه؟ او من اسم والكلام ده كله. وذوات الياء له الخلف جملة. الخلف الورش في كل ذوات الياء إذا كانت من الأسماء أو الأفعال كل الذي يميله حمزة الكسائي ورش مختلف فيه بين في الإمالة بين الإيه الفتح والتقليل. الفتح والتقليل. أنا ما ذكرت سببا لفتح أراكهم يعني ما قلت السبب في فتح أراكهم هو كلمة أراكهم فيها خلاف. أراكهم له الخلف جملة. ذكرت السبب الذي جعل الإمام الشاطبي يذكرها وحدها أنها على القاعدة أن كلمة أرى على القاعدة راء هنا بعدها ألف فعلى القاعدة أن ذو الراء ورش بين بينه أن ورش يقول أنها في تماشى في الإيه في القاعدة أنها في القاعدة في التقليل. تمام؟ ولكن لما كانت لها وجها آخر فخصها بالذكر. خصها بالإيه بالذكر. تمام؟ يعني كلمة أراكهم في النهاية خلاف فيها خلاف لورش بين الفتح وبين الايه والتقليل. لما ذكرها لا حتى لا يظن حتى لا يظن انها من ذات الراء التي تمال بين بين او تقلل. فقط كل المطلوب ان نعرفه ان في اراكهم الفتح والتقليل. لما قلت في اراكهم وذوات الياء لهم خلف جملة هل هذا مفهوم؟ اراكهم فيها الفتح والتقليل هذا مفهوم أم غير مفهوم؟ ولكن رؤوس الآية قد قل فتحها له غير ما ها فيه فاحضر مكملا. نعم جزاك الله خير. ولكن رؤوس الآية قد قل فتحها. طيب أخت المهاجر لفت انتباهنا للجزئية يعني جزاها الله خيرا. كلمة مرضاة مرضات ومشكات ومرضاتي والربا وكلاهما كل هذا فيه الفتح فقط للإمام ورش. خلي بالك معايا اللي فيه مستثنيات كدنا أن ننساها. جزاك الله خير أخت المهاجر. يبقى كلمة مرضات ومشكات ومرضاتي وكلاهما والربا فيها الايه الفتح فقط لايه لورش ليس فيها التقليل. نعم كلمة مرضات والربا ومشكات وكلاهما كل هذه مستثنيات. هذه مستثنيات من التقليل في ذوات الياء. مشكات ومرضات ومرضاتي والربا وكلاهما كل هذا بالفتح باتفاق من الشاطبية. تمام؟ نحفظ الكلمات دي ليس فيها تقليل لورش بل بالفتح قولا واحدا. تمام؟ طيب ولكن رؤوس الآية قد قل فتحها مرضات والربا ومشكات وكلاهما ومرضاتي كل هذا من التحريرات. لم يذكر هذا في متن الشطرية نفسه بل أخذ هذا من إيه؟ من كتب التحريرات. يعني عندما نذكر شيئا لم يذكره الإمام الشاطبي يكون موجودا في كتب التحريرات. يعني مثلا من التحريرات التي حررها بعض العلماء في هذه المستثنات، قال: وما ميل الشيخان نظر قللا سوى في الربا مرضات مشكات معكلة. قال: سوى في الربا مرضات مشكات معكلة، سوى في الربا، سوى في الربا مرضات مشكات معكلة. وكذب: سوى في الربا مرضات مشكات معكلة. تمام، سوى في الربا مرضات مشكات معكلة. ولكن رؤوس الآية قد قل فتحها له غير ما ها فيه فاحضر مكملا. ولكن رؤوس الآية، رؤوس الآيات التي ذكرها، رؤوس الآيات التي ذكرها قبل ذلك اللي هم الحداشر سورة فاكرينهم، اللي بدأنا بيهم: هم أمالها وآخر آية ما بطها، وأي نجم كاتت عبدلا، وفي الشمس والأعلى، وفي الليل والضحى، وفي القوافي والنازعات تميلا، ومن تحتها ثم القيامة ثم في المعارج يا من هال وأفلحت من هلا. كل هذه 11 سورة التي ذكرها لا يجد خلاف المذكور نورش في قراءته فيها تكون على وجه واحد وهو التقليل. يبقى ورش في رؤوس الآية هيعمل ايه؟ التقليل ده معنا. ولكن رؤوس الآية قد قل فتحها، يبقى رؤوس الآية دي تخلي بالك كده، مش هنقول بقى فيها خلاف لورش ذات الياء وكان، هنقول ان فيها التقليل قولا واحدا. تمام، قل فتحها، يعني التعبير هنا دقيق لبعض الشيء للإمام الشاطبي. قال: قل فتحها، يعني تفتح فتحا قليلا سيفهم منه أنه أن المقصود به التقليل. يعني قل فتحها، يعني تفتح ولكن فتح قليل ليس فتحا محضا، فيفهم من كيف يكون فتح قليل، يعني يقصد التقليل. تمام، خلي بالك عشان في استثناء. قال: له غير ما ها فيه فاحضر مكملا. له يعني لورش، غير ما ها فيه يعني الذي التحقت به هاء. يبقى إذا التحق برؤوس الآيات، نعم آية واقترن بضمير المؤنث، جزاك الله خير، إذا جاء بها هذا الضمير والتحقت بها هذه الهاء، إذا نحو مثلا كلمة ضحاها، فإنه لا يعطى الحكم المذكور لرؤوس الآية التي ذكرها أن فيها التقليل قولا واحدا، ولكن يأخذ الحكم العام فيكون فيها الفتح والتقليل. إذا التحقت بها الضمير هنا ضمير الهاء، الضمير الهاء التي من المؤنث، فتكون فيها الفتح وإيه والتقليل، وتأخذ الحكم العام ولا تأخذ الحكم الخاص برؤوس الآيات أن فيها التقليل فقط. تمام، نقول بيتين كمان كده إن شاء الله ونختم إن شاء الله. نعم، سواء كانت يائية أو واوية ما في، طالما أنها في رؤوس الإيه الآية. وكيف أتت، وكيف أتت فعلى وآخر آي ما تقدم للبصر سوى راه معتلا. ويا ويلتا أنا ويا حسرة طووا وعن غيره قسها ويا أسف العلا. شيء ذكراها نعم، كلمة جزاك الله خيرا، كلمة ذكراها هنا هتأتي قولا واحدا بالتقليل لأن فيها راء، خلاص فهنا خلاص جهت ديت راء، خلاص قضي منها الأمر، وذو الراء ورش بين بين، فخلاص هتأخذ هذا الحكم أن فيها التقليل قولا واحدا. يعني خلي بالك بقى، يعني عشان الامور ما تتدخلش، اللي هو مش طبيعي، قال لك فزاحم بالذكاء لتصبله، صح؟ قال لك فزاحم بالذكاء لتصبله، هو ذكرنا الحكم قبل كده وجي ذكرنا الحكم تاني، لازم تعرف ازاي تربط الحكمين مع ايه مع بعض، لازم لابد من ايه من الذكاء لكلام الامام الشاطبي. هذه واحده. الثانيه ان تنتبه لهذا عند القراءه، او عند عندما تجمع مثلا القراءات على شيخ، او تقرا حتى بالافراد لراوي، ان تسأل عن دقائق الايه دقائق الامور حتى تكون من ايه من المتقنين. فهذه لفتة طيبة، ولكن لابد ان نعرف انه ذكر لك قاعدة ثم يذكر لك قاعدة اخرى. زي مثلا ما قال لك ايه لما ذكر 11 سورة وقال لك ده اماله ومما اماله اواخر ايه. طب هو قبل كده كان قايل لك وحرف تلاها مع طعاها في سجع وحرف دحاها وهي بالواو تبتل، كان قايل لك ان هنا خلي بالك ان ده بيميل للكسائي بس، وجاء لك 11 سورة بيميلهم حمزة والكسائي. انت تقوم مطلع بنفسك كده تطلع اللي كان قاله الكسائي قبل كده، هتقول خلاص يبقى هنا حمزة مش هينفع يميل الكلمات دي، مش هينفع حمزة اقول ساجي لانه قال لي قبل كده ان ده للكسائي بس. لما جاء لك 11 سورة معتمد على فهم القديم، زي هنا لما جه قال لك خلي بالك سوى غير ما فيه فقد المكملة، اكيد ما يقصدش الرأي، ملوش دعوة بالرأي، لانه الرأي حكم امره في قوله وذو الرأي ورش بين وعندما اراد ان يستثني شيئا من الرأي استثنى كلمة اراكهم فقال بان فيها الايه الوجهين، وذو الرأي ورش بين وفي اراكهم وذوات بها للكفر جملة، فاستثنى من الرأي كلمة اراكهم فقط، يبقى اذا ليس غيرها التي تمال قولا التي تمال بخلاف، يبقى اذا كلمة ذكراها فتقلل لورش قولا ايه واحد. طبعا عندما نتحدث عن امالة لورش فالمقصود بها التقليل، خلاص مش هقول يا شيخ بيقول إمالة، لا يعني نقصد الإمالة الصغرى، الإمالة الصغرى لذن وإياه. وكيف أتت فعلة وآخر آي ما تقدم للبصري سوارهم عتلة، كيف فعلة يعني كيف أتت بأي وزن لها، فعلة فعلة فعلة زي تقوى ودنيا وإحدى وهكذا، كيف تأتي كلمة فعلة. وأيضا آخر آي ما تقدم السورة التي تقدمت ال 11 سورة دول، خلي بالك كيف أتت فعلة وآخر آي ما تقدم من هذه ال 11 سورة يقرأ لأبي عمرو بين بين تقدم للبصري، سواء وآخر آي ما تقدم لمن للبصري، فيقرأ أبو عمرو البصري بالتقليل بين بين سوى راهما اعتلى. هو برضو هنا برضو سمكش مع انك ممكن يسيبك عادي يعني. فقال لك سوى راهما اعتلى، خلي بالك ان الرأي هنا فعل وفعل وفعل، في الرأي زي اسرى وبشرى وذكرى والكلمات اللي قلناها ديت تقرأ بالامالة قولا واحدا، هو كان قايلها لك قبل كده مش كده ولا ايه؟ وما بعد راء شاع حكما، وما بعد راء شاع حكما. لو ما كانش قال لك هنا سوى راهما اعتلى ما كانش هيبقى عليه شيء، انت دي كنت تستنتجها لوحدك، ولكن لما سمح النظم له بان ياتي بها فلا باس. تمام، عندما سمح يعني هو الامام الشاطبي هنا بيقول وكيف اتت فعل واخر اي ما تقدم للبصري سوى راهما اعتلى، ازاي فعل تجيلك والاواخر ال 11 سوره اللي موجوده ده كله بيبقى فيها ايه تقليل لابي عمرو البصري. سوى راهما اعتلى حتى لما قال لك سوى راهما اعتلى ما قالكش ايه ما قالكش تعمل ايه، قال لك يعني طبعا يفهم انها اماله ولكنه قد ذكر الاماله من قبل، مش كده ولا ايه؟ وما بعد راي شاع حكما، ما حكم هنا ابو عمرو البصري. طب لو ما كانش قاله هنا، لو ما كانش قال سوى راهما اعتلى كنت انا هبقى عارف ان الكلمات ديت ما فيهاش تقليل زي غيرها، دي هتبقى فيها اماله وغيرها هو اللي فيه الايه؟ هو اللي فيه التقليل. تمام يا جماعه، مفهوم الكلام ولا فيه صعوبه؟ باب فتح الإمالة باب من الأبواب الثالثة بفضل الله عز وجل، وما شاء الله باب سهل جدا يعني. تمام الحمد لله رب العالمين. الله المستعان، الصوت كان بيروح ويجي، إن شاء الله ربنا يكرمه إن شاء الله ويجي على طول. طيب آخر بيت إن شاء الله نقوله عشان ما نطولش عليكم. ويا ويلتى أنى ويا حسرة طووا وعن غيره قسها ويا أسف العلا. ويا ويلتى أنى ويا حسرة طووا وعن غيره قسها ويا أسف العلا. كلمة يا ويلتى، كلمة يا ويلتى، وكلمة أنى، وكلمة يا حسرة، وكلمة يا أسفة، إلى دول أربع كلمات، يا ويلتى وأن ويا حسرة وأسفة، طبعا معروفة المواضع، طبعا أن حيث وقعت الاستفهامية، ويا ويلتى معروفة، ويا أسفة التي جاءت في مثل سورة يوسف، يا أسفة على يوسف ويا حسرتها على ما فرط في جنب الله، تقرأ بالتقليل بين يدي لمن؟ للدوري عن أبي عمرو، للدوري عن أبي عمرو، لأنه مرموز له بالطاء هنا، فيقرأ فيها بالتقليل، فتقرأ بالتقليل للدوري عن أبي عمرو. وعن غيره قصة، يعني غير أبي عمرو تقاس على إيه؟ ذوات الياء، معروف خلاص أن من له ذات الياء من الذين يميلون ومن الذين يقلل بخلاف وهكذا. أعرف أن حمزة الكسائي يقول قولا واحدا ورش يقلل بخلاف عنه وهكذا. وأما دوري أبي عمرو فهو يقرأها بين بين، يقرأها بين بين. طيب إن شاء الله نكتفي هنا بهذا القدر. لطيفة في هذا البيت، ويا ويلتا أن ويا حسرتا طاو، وعن غيره قصة ويا أسف العلا. يحكي لي أحد المشايخ عندما كانوا يسمعون على شيخهم متن الشاطبية، فقرأ أحد الطلاب ويا ويلتا أن ويا حسرتا طاو وتوقف ولم يتذكر الشطر الثاني، والشيخ لا يرده ولا يعني لا يتركه حتى يقف، فإذا توقف ولم يتذكر يعيد الأبيات مرة أخرى. فوقف الطالب ثم أعاد ويا ويلتا أن ويا حسرتا طاو، ثم توقف مرة أخرى فأعاد الطالب مرة ثالثة، قال ويا ويلتا أن ويا حسرتا طاو، فناره الشيخ وقال ويا ويلتا أن ويا حسرتا مش حافظ قوم. فإن شاء الله عزيز نحفظ الأبيات جيدا، نحفظ إن شاء الله الأبيات جيدا، لأن من حفظ المتون حاز الفنون، من حفظ المتون حاز الفنون، ده شيء مهم جدا. والقراءات بدون متون ما كيف تجمع القراءات بدون حفظ المتن؟ يعني كيف تجمع القراءات بدون حفظ المتن؟ فان شاء الله نجتهد ونستعين بالله عز وجل في حفظ ايه؟ حفظ الابيات. نقرا الابيات سريعا، نقرا الابيات سريعا. عفوا، من اول ومما املاه اواخر اين؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يقول الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين، ومما أمله أواخر آيما بطاها وأي النجم كي تتعدلا، ومما أمله أواخر آيما بطاها وأي النجم كي تتعدلا، وفي الشمس والأعلى وفي الليل والضحى، وفي اقرأ وفي والنازعات تميلا، وفي الشمس والأعلى وفي الليل والضحى، وفي اقرأ وفي والنازعات تميلا، ومن تحتها ثم القيامة ثم في المعارج، يا منها لو أفلحت منهلا، ومن تحتها ثم القيامة ثم في المعارج، يا منها لو أفلحت منهلا، رما صحبة أعمى في الإسراء ثانيا، سوى وسدا في الوقف عنهم تسبلا، رما صحبة أعمى في الإسراء ثانيا، سوى وسدا في الوقف عنهم تسبلا، وراء ترى أفاد في شعرائه، وأعمى في الإسراء حكم صحبة نولا، وراء ترى أفاد في شعرائه، وأعمى في الإسراء حكم صحبة نولا، وما بعد رأي شاع حكما وحفصهم يوالي بمجرها وفي هدى أنزلا، وما بعد رأي شاع حكما وحفصهم يوالي بمجرها وفي هدى أنزلا، نأى شرع يمن باختلاف وشعبة في الإسراء وهم والنون ضوء سننتلا، نآشر يمن باختلاف وشعبة في بسرى وهم والنون ضوء سننتلا، إماه له شاف وقل أو كلاهما شفا، ولكسر أولياء تميلا، إماه له شاف وقل أو كلاهما شفا، ولكسر أولياء تميلا، وذراء ورش بين بينا وفي أراكهم، وذوات اليا له القلف جملا، وذراء ورش بين بينا وفي أراكهم، وذوات اليا له القلف جملا، ولكن رؤوس الآي قد قل فتحها له غير ما فيه فاحضر مكملا، ولكن رؤوس الآي قد قل فتحها له غير ما فيه فاحضر مكملا وكيف أتت فعلا وآخر آيما تقدم للبصر سواراه معتلا وكيف أتت فعلا وآخر آيما تقدم للبصر سواراه معتلا ويا ويلة أنا ويا حسرة طووا وعن غيره قسى ويا أسف العلا ويا ويلة أنا ويا حسرة طووا وعن غيره قسى ويا أسف العلا. جزاكم الله خيرا, تقبل الله منا ومنكم, الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, أسأل أن يجعلنا في ميزان حسناتنا وحسناتكم يوم القيامة. جزاكم الله خيرا جميعا, بارك الله فيكم ونفع بكم وبكل القائمين على هذه الغرفة الطيبة المباركة, أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم يوم القيامة. في يعني حد عنده سؤال سريعا كده إن شاء الله؟ جزاكم الله خيرا, جزاكم الله خيرا. جزاك الله خير شيخنا أبو حسين, أسأل الله أن يبارك فيك ولا يحرمنا أبدا من وجودك معنا في هذه الغرفة. أخونا فراس, والله قضية التسميع يعني كنا قد اتفقنا مسبقا على أن نجعل محاضرة للتسميع, وبالفعل قد حدث ذلك, الاستماع من التسميع, الاستماع. طيب إذا كنت تقصد الاستماع, الشيخ الأحمد الشيخ أيمن سويد, الشيخ الدكتور أيمن سويد أسأل الله الجزيل خيرا, قد سجل هذا المتن وأعتقد أنه متوفر يعني, والشيخ عبد الرشيد صوفي سجل هذا المتن وأعتقد أنه متوفر أيضا. إيش طويلة؟ يعني إيه طويلة؟ مش فاهم, لا أفهم. وأنت تسمعها كلها مرة واحدة, تسمع فقط يعني الجزء الذي ترد حفظه. يعني تسجيل أقل وقت, أعتقد أقل وقت للتسجيل, تجد الشيخ عبد الرشيد صوفي لن أقرأ بسرعة, تسجيل أقل وقت الشيخ عبد الرشيد صوفي. إذا كنت تعرف الشيخ عبد الرشيد صوفي له تسجيل لمتن الشاطبية, تسجيل سريع يقرأ هذا المتن سريعا إذا كنت تريد أن تحفظ منه, وسجلها أيضا الشيخ ياسر سلامة على ما أظن. نعم عبد الرشيد صوفي, أنا أفضل هذا المتن لأنه سار على يعني على نظم الذي حققه الشيخ محمد تميم الزعبي الذي نحن نقرأ منه الآن الذي هو أمامنا على الشاشة, هو سجله من ايه من هذا المتن, هو يقراها سريعا اذا كنت تريد السرعه مع التغني مثلا, هو يقراها بتغني ويقراها بسرعه. الشيخ ايمن سويد يقراها الشيخ ايمن سويد يقراها يعني قراءه تعليميه, ربما لا تكون ايه سريعه كما تريد انت. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, والصلاه تقبل منا منكم صالح الاعمال, اللهم آت نفوسنا تقواها, زكاها فأنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها, اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما, وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما, ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما, اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا, وثبت اللهم على الحق أقدامنا, وانصرنا على القوم الكافرين, آمين آمين, والحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.